السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، ثم إنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أتمم الرد، لأن ربي قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيك. تفضل. شاب حابب يفتح محل عطور، وآخر حابب يفتح محل ملابس رجالي وحريمي وأطفال. محل أحذية، محل أحذية رجالي وحريمي وأطفال. وطبعا من الأولاني بالنسبة للعطور، في زي العطور زي البطانات اللي فيها كوفيات جميلة جدا، لما تفتحونه في هذا المجال. كل جائز، لأنني لا أذهب إلى تحريم، لا أذهب إلى تحريم العطور الكحولية، لأنها ليست خمرا، بدليل أن شاربها لا يسكر بل يتسمم، فخرجت عن كونها خمر إلى كونها مسممات، والمسممات يجوز استعمالها بقدر ولا ينسحب عليها أنها نجسة. بارك الله فيكم. الثاني محل أحذية رجالي وحريمي وأطفال. لا بد للنساء وللرجال وللأطفال من لبس أحذية، فلا لا نستطيع أن نمنع أحدا من فتح محلات الأحذية وأنت نفسك تشتري حذاء وزوجتك وابنتك وابنك. والله ما المحرم ما حرمه الله، يفعل الشيء البعيد عن الشبهات. بارك الله فيك. طيب، الحذاء المزخرف الملون في شيء إذا باع؟ إذا كانت الزخرفة زائدة وملفتة للنظر يبتعد عن ذلك ويأتي بما دونه. وعندنا نصائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث نصائح توجه للتجار عموما، وبها يستغنون عن أسئلة كثير من المشايخ. السؤال الحديث الأول، ثلاثة أحاديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والثالث: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. بارك الله فيك. وياكم. حكم الحنة السمراء للرجال، تقصد إذا حنى بها الشعر، جائزة مع الكراهات، لا أستطيع القطع بالتحريم، أن لفظة وجنبوه سواد لا تصح، والله أعلم. الورد في السنة أن المتزوج حديثا يصلي في بيته أسبوعا ولا يخرج المسجد، لم يرد أبدا شيء من هذا، إنما مفهوم خاطئ فهمه بعض الناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تزوج البكرة يعني على الثيب يمكث عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب يمكث ثلاثا. يمكث هنا معناه لا يقسم للزوجة الأولى شيئا، إنما يستمر عند البكر سبعة أيام، وإذا تزوج ثيبا يستمر عندها ثلاثة أيام، لا يقسم للأخرى. ففهم بعض الناس من كون يمكث عند البكر أسبوعا أنه لا ينزل للصلاة، وهذا مفهوم غلط. إنما هو كما بينت أم سلمة لما مكث النبي عندها ثلاثة أيام وجاء بعد الثلاثة يخرج يقسم لسائر النساء، فأخذت بثوبها فقال لها إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر النساء، وإن شئت مكثت الثلاثة التي مكثتها ثم ضرت، أي على النساء. هذا المفهوم والله أعلم. هل المسلم الذي سيدخل الجنة يخلص حسابه الذي سيدخل النار ويدخل الجنة؟ نعم يا إسراء، قال الله تعالى في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، الحديث إلى آخره. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت، واحدة تاخد معاش زوجها الأول اللي هو المتوفى، المتوفى دي المتوفى الزوية يعني ما خدمتش عني معدون يعني عرفي يعني عقدت على زوج جديد دون أن تثبت الزواج حتى تسرق الدولة وتأخذ المعاش الأول. حتى يعني انقطعت المعاش يعني. أي من قلت لك يا بس أن تسرق الدولة الآن وتتحايل على الدولة ولا يجوز لها هذا الصنيع إذا كانت مضطرة يعني جدا. المال ده يعني هو لا يجوز لها هذا الصنيع. لا يجوز لا هذا الصنيع إلا يجوز. وبعدها إذا قدر الله ومات الزوج كيف ترثه وكيف يرثها، وإذا حملت كيف يكون الحمل، فضلا عن أن كل ذلك فيه أيضا احتيال لأخذ أموال الدولة، ونحن لا نجوز للناس أن يأكلوا المال العام، والله أعلم. إلا إذا كانت مضطرة. بعد ذلك طلقت يا شيخ من الزوج الآخر مع أولاده وحتى الحين بتاخذ المعاش. طيب ما طلقت خلاص، طلقت رجعت المعاش الأول، ما في مشكلة. طلقت من الزوج الثاني هو الأول توفى بدون أولاد، والثاني خلاص الآن خلاص تأخذ المعاش. تأخذ المعاش. ولحد الحين بتاخذ مع الزوج الأولاد. ما في مشكلة الآن. يقول حدثت مشكلة في الموقع أثناء العمل دون أذبح ذبيحة، يعني عفريت يعني ولي مش فاهم ذبيحة إيه دخل الذبيحة بالمشكلة؟ السؤال ذهب عني. السلام عليكم. أجل نحن مولانا صدق نحن كذلك مولانا عايز نكلمك بس أنا بعد الحلقة يعني ولي أنت نكلم حضرتك. أرسل لي رسالة وبإذن الله نتواصل إن شاء الله. معلش مولانا أنا حضرتك عارفين كذا مرة حضرتك مشغول. والله لا أستطيع أن لا تتصور أنني جالس بجوار الهاتف مخصوص للهاتف. أيوة. لي أعمال كسائر البشر. طيب رسالة قلت لك سأطلبك إن شاء الله في وقت فراغ بإذن الله. ماشي مولانا. سلام عليكم وياك. حكم أعطاء أموال الفائض للشخص أن الأقارب فقير لا تفعل، لأن العائدة ستعود عليك بالوجاهة وقد يردون إليك شيئا من ذلك ظنين أنك أعطيتهم ذلك من خالص مالك. هل يدخل أطفال الكفار النار؟ التعليل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصلت حضرتك من كام يوم وسألتك على شقة وقت ابن ابويا الله يرحمه، فحضرتك قلت ان الايجار بيتقسم بالشرع يعني. نعم. فدلوقتي حضرتك ابن ابويا الله بقاله 14 سنة، والفترة اللي قبل ما اخواته يجلبوا بها حقهم ان شاء الله باذن الله احنا هنسدد ونقرر فيها، بس من الفترة اللي هم طلبوا فيها حقهم يا شيخ احنا عرضنا عليهم ان احنا نشتري حقهم بما يرضي الله، هم رفضوا. ايوه. وعرضنا عليهم ان هم يشتروا حقنا بما يرضي الله، هم برضو رفضوا. وعرضنا عليهم ان احنا نبيع الشقة لحد غريب، هم برضو رفضوا. وانا والله العظيم طيب ماذا يريدون؟ طيب ماذا يريدون؟ يعني الشقة متكملة ب 350,000، هم عايزين احنا نشتري منهم الشقة ب 500,000 او ب 600,000. طيب اشتروهم ب 500,000. عرضنا عليهم الكلام ده رفضوا. عرضنا عليهم خلاص على العموم عرضنا عليهم ان احنا نشتريها بمرض الله رفضوا. كل عرضنا عليهم ان احنا نروح لشيوخ يحكم مننا بمرض الله رفضوا. خلاص اصبري عليا. لا طيب اصبري اصبري خلاص اصبري واحدة واحدة خلاص. ليس لهم في ذمتكم إلا الإيجار الذي يخصون من الميراث. السلام عليكم. وإن أرادوا يبيعوا أو يشتروا يأتي خلاص يبيعوا ويشتروا. لا أنا أجيب بناء على الأخوة الكرام، أجيب بناء على فتوى سابقة، ليست هذه بداية الفتوى. السلام عليكم. حتى سال لعابه على يدي، احتاج مراجعة سند هذه اللفظة بدراسة مقارنة، فنظرة إلى ميسرة. أيوة. لا ثابت ثابت ثابت ثابت. طب يا شيخ هل نقص من هذا الحديث بحكم ان الانسان فعلا اتغاضى له شيطان يحاول قتله ويطلبه؟ إذا استطعت بس يطلع لك العفريت يعني ولا مش عارف انت هتشوفه. يعني هذه خصوصية بالرسول. مرة يعني ومرة في النوم فالسمك نفسه هل يجوز يعني هذا إذا اعتدى؟ أنت تعرفين العدو الصائل يجوز دفعه؟ نعم يعني يقتل يقتل يعني بالأدنى بالأدنى بالأدنى أولا يعني أنت يعني الرسول والله إن استطعت تقتلين كان مؤذي خلاص الله يعينك. بس أي شيء النصراني إذا قتل قتل معي شيء النصراني معك بس يا ربنا يسلم وما سأليش أسئلة فيها تنطع وما لهاش لازمة. تفضلي. نعم النصراني إذا قتل قتل لا هودية، لكن راجعي كلام الفقهاء في تحديدها في تحديدها كم هي النصراني يعني في تحديد أي نعم، لأن ما وجدت فيها نصوص ثابتة إنما أقوال علماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. أقول لك حاجة شيخ معلش لك. زوجتي حاضت. تمام. وبعد أن حاضت. نعم حاضت حاضت نزل عليها النحات. وبعد أن حاضت وبعد أن حاضت يعني تبخرت وبعد أن بعد انقضاء الموت يعني تبخرت وصلت وصلت يعني فرضين وحاضت يعني جماع، وبعد الجماع هي ولدت يعني نقص دم كده. عفوا سؤالي لك يعني سؤالي بس في أسألك سؤالا، هل هي انقطع دمها بعد انقضاء مدة الحيض ولا كيف ما زالت مدة الحيض الباقية؟ لا يعني بس وضح السؤال، يعني افترض ان حيضتها كانت اسبوعا، انقطع الدم بعد اسبوع او انقطع الدم بعد 5 ايام وهي صلت وحصل الجماع. السلام عليكم. على أي حال إذا كنتما أخطأتما أنت يعني بعد انقطاع دمها رأيت الطهر يعني أنا أسألك سؤالا، أنت امرأتك هذه مش مريحة في الجواب. أنا سألتك سؤالا، كل امرأة لها مدة حيض، مدة حضرتك انتهت ولا اشتاقت للجماع وقالت خلاص أنا رأيت الطهر ولم يكن وقت انتهى، إذا كانت فعلت ذلك ستأثم، وعليكما عليه أن تفعل أي شيء باب إن الحسنات تذهب السيئات. لكن إن كانت انتهت مدة حيضتها وظنت أن المدة انتهت وأنها رأت الطهر، في هذه الحال خلاص لا شيء عليكم والخطر مفروض. وهو ده اللي حصل بالضبط يا شيخ، لأن هي مكانتش عليها. أنت أيضا مش مثبت، أنت لست بالشخص المثبت. أنا سألتك أولا وأنت بتجيب ارتجالا، الله يحفظك. قلت لك أنا قالت كانت مدة الحيض انتهت؟ انتهت خلاص الحمد لله، ما حدث حدث على سبيل الخطأ. المدة دي زيادة عن الفترة اللي فيها، يعني مدة خمس أيام بعد المدة خمس أيام هي زيادة يوم كمان ست في فترة الليل فترة الجماعة. أنا أجبتك إذا كنتما جامعتما على سبيل الخطأ بعد انقضاء مدة الحيض ورؤية الطهر ففي هذه الحالة لا إثم عليكما، وإذا كنت تسأل هل الدماء التي نزلت، يعني إذا كانت حيضتها خمس أيام ورأت الطهر بعد الخمس أيام واغتسلت وصلت وحصلت معاشرة وبعد يومين أو ثلاثة نزلت نقطة دم، ممكن تنزل لأي شيء غير الحيض؟ هي مش في يومين أو ثلاثة، هو في نفس اليوم بعد يوم ست ساعات. خلاص استغفر الله وعمله صالحا. لا يا أخي، ما في نحن لسنا نساء نخاف من ذكر السن، الله يبارك فيك. أنا عمري 67 عاما بالتقويم الميلادي، هذا عمري، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي. معك يا مصطفى، تفضلي. معك، تفضلي. أسأل يعني؟ تفضلي. لو سمحت، وأنا مخطوبة قبل كده. أيوة يا أختي، مخطوبة قبل كده وبعدين. هو أنا مش الشيخ حبيبي، مش بيرد عليا ولا إيه؟ أنا معك، تفضلي. لو سمحت، وأنا كنت مخطوبة قبل كده ف ما حصلش نصيب، هو اللي ظلمني، هو اللي سابني وعمل لي مشاكل. كان في عقد ولا مجرد خطوبة؟ نعم؟ يا أختي، كان عقد أم خطوبة؟ خطوبة. خطبتي وبعدها تركك الخاطب وظلمك، والسؤال؟ ما السؤال؟ هو اللي ظلمني، هو اللي سابني، وكان فقط بعدي قبل كده. يا الله، يعني ما السؤال يا أختي؟ خطبك وظلمك وتركك، ما السؤال؟ أنا دلوقتي حقي، أنا نفسيتي يعني عايزة تاخدي فلوس مقابل هذا. ليس لك فلوس مقابل هذا، إلا إذا كنت غرمت غرامة له في حفلة خطوبة مثلا كبيرة كلفتك. لكم أن تطالبوا بقدر التكاليف فقط، لكن الأصل ليس لك شيء، ليس معقود عليك. السلام عليكم. هل يجوز أن أشترك أنا وصديق لي في منصة شرح على الإنترنت وتقسم الفلوس على بعضنا؟ ما المانع اللي إذا كانت هناك جوانب تخفى علي، كان يكون هناك محرمات تصاحب منصتكم، حينئذ يأتي المانع، لكن الأصل الجواز. هل يقع الطلاق إذا قال الزوج إذا سافرت فهي طالق؟ هذا رأي جمهور العلماء أن الطلاق واقع إذا نواه. عليكم السلام وبركاته. حضرتك أغلقت فش الهاتف، والله المستعان. حضرتك برضو ما جاوبتنيش على سؤالي، أنا عارفة، بس حضرتك دلوقتي بعد اللي أنا حكيته ده، هل على أبني إن هي برضو تدفع لهم الإيجار في السنوات اللي هم تعنتهم؟ يا أختي، أنا أجبتك باختصار، ضيعت وقت المسلمين. قلت لك الآن، أنت الآن وأمك تسكنان في شقة وارسل الجميع وارسل الجميع فيها. أنا أمي وأخوي. يا أخت أين كان اللي يسكن؟ نعم. واحد ساكن في شقة ارسل الجميع وهم متعنتون يرفضون البيع أو الشراء إلا بسعر معين، وأنت أيضا كذلك لا تستطيع البيع ولا الشراء، لكن في فائدة أنت تستفيديها أو أمك تستفيدها. الفائدة هذه تستفيد من التركة، كل واحد هذه له جزء في هذه الفائدة. فسنقوم الشقة كم إيجارها الشهري؟ إيجارها 1000 مثلا، يوزع على الورثة جميعا، يوزع الورثة جميعا إلى أن يأتي الله بالحل، إلى أن يشتري مشتري. بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ، أمي كانت قالت لو حصل حاجة هتصوم اثنين وخميس طول حياتها. ما حصلت الحاجة؟ حصلت الحاجة وهي ما كانتش تعرف إن أحكام النذر، ولا تعرف إن هي لازم لو فوتت اثنين أو خميس تعيد وكده. ايه يعني ده يعتبر نذر ولا ما يعتبرش؟ يعتبر نذر. انت هي نذرت، انت تقول نذرت او لم تنذر؟ نذرت. هي مش فاكره، هي كان نيتها ان هي تلتزم بسنة. هذا كلام النساء الذي يضر بهن في دينهن. الاول يسال انها ما مفاده انها نذرت. اذا لم تكن نذرت لا شيء عليها. اذا كانت نذرت تصوم الاثنين والخميس، اذا جاء الاثنين وهي حائض تعيد يوم المكانه، إذا عجزت تماما عن الصيام تطعم مكان كل اثنين مسكينا أو كل خميس مسكينا. السلام عليكم. يقول تزوج بامرأة ومن يوم دخلت بيته في نكد وفقر وقهر ما العمل؟ ينظر هل هذه المرأة صالحة مقيمة لحدود الله أم لا؟ إذا لم تكن صالحة ولا مقيمة لحدود الله يغير عتبة بابه. إذا كانت صالحة فحينئذ يستعين بالله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينظر في ذنوبه هو فيعمل صالحا مع الدعاء. بارك الله فيك يا أحمد الشاطر ووفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، بس عايز أعرف لو مثلا في ناس عندهم محل ملابس ومثلا عندهم صفحة على النت وفي بنت بتطلع يعني مش تقول مثلا الجاكيت ده بكذا، البلوزة دي بكذا، وهي محجبة عادي، هل ده حرام ولا حلال ان هي تطلع مثلا ويعني متعرف الناس الأسعار والحاجات؟ ما هو المسألة مردها إلى مسألة كشف الوجه ووجوبه. فإذا كنت أنا أختار رأي العلماء القائلين بوجوب تغطية الوجه، فبالطبع سأفتي بأن هذا لا يجوز. وإذا كان شخص يرى أنه يجوز لها كشف الوجه، سينظر أيضا هل من وراء خروجها فتنة أو ليس من وراء خروجها فتنة. فإن كان من وراء ظهورها فتنة فالله لا يحب الفساد. وأنا أختار رأي الأول. السلام عليكم. ما حكم إفراد صلاة الفجر بالقنوت دون سائر الصلوات؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليك يا شيخ. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، كان معايا بعض زملائي في الشغل، يعني بيطلبوا مني ان انا اجدد لهم الباقات حق النت بتاعتهم، باقات النت يعني اشترك لهم في الباقات، بس هم يعني ممكن استخدم الباقات في حاجات مش كويسة، يعني ممكن يسمع أفلام مسلسلات كده، فمش عارف يعني هل علينا اسم كده. بس بتعب إنه بس يجدد الباقة بس مش أكثر، إنه مش بيعرف يعملها. سعد جزاك الله خير. إذا كان الغالب عليه الشر لا تساعده، الغالب عليه الخير أو التوسط ساعده. بارك الله فيك. هو الغالب عليه الشر يا شيخ. الغالب عليه الشر بتاعت لا تساعد الشريرين، ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكونن ظهيرا للمجرمين. السلام عليكم. يا مرحبا بك يا شيخ إبراهيم ابن رفعت وفقك الله وأهل بيتك لكل خير. هل صيغة الدعاء في القنوت في الفجر هي نفس صيغة؟ ما يلزم بل على المتيسر لك من الأدعية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل تفضل. والله إذا اتصل عشان في احتياج للدعاء عما يبارك لك. الله يكشف عنك وكل كرب على المسلمين والمسلمات. الله يكشف عنا وعنك وعن المسلمين والمسلمات كل كرب يا رب. السلام عليكم. الله يفرج همك وهم زوجك وهم ولهم المسلمين. تثبيت السؤال اللي غلط خلاص يا عبد الرحمن انتهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال ده يا شيخ مصطفى. تفضل. في بعض الشباب دلوقتي بيعمل فيديوهات دعوية على النت. نعم. وبعد كده من خلال الفيديو بيطلب من الناس ان دعموا ترسل لي الناس من اجل التفرغ للعمل الدعوة. هل ذلك ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يسأل؟ نعم يدخل فيها. نعم يدخل فيها. دخل في التسول. دخل في التسول. حتى لو بيعمل فيديوهات دعوية لله. حتى لو بيعمل فيديوهات دعوية لله الله غني عنه عن تسوله. لأن بهذه الطريقة يفتح بابا للشر. كل واحد ما له عمل يقول أنا أطلع أدعو إلى الله وساعدوني أيها الناس. قد يأخذ مئات الآلاف والملايين من الناس وليس له ضابط ولا رقيب. فلا أنصحه بالتسول عليه أن يحافظ على وقاره وعلى ديانته وما قدر له سيأتي. جزاك الله خير. الله يبارك لك. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك الله. صحت حديث من مات في ليلة الجمعة أو في لا يصح. لا يصح. واضح؟ لا يصح. حديث من مات يوم الجمعة أو من مات ليلة الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. الله يسلمك. ما له سند لكن سند ضعيف. بارك الله فيك. وفيك يا رب. يقول لما لا أرى في كتبكم متفق عليه. نفس المؤدة إذا قلت أخرجه البخاري ومسلم هو نفس قول الجمهور متفق عليه. وذلك لأنني أرى أن الأدق أن يقال أخرجه البخاري ومسلم. الأدق أن يقال أخرجه البخاري ومسلم. أن كلمة المتفق عليه نعم عند الجمهور متفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم، لكن في بعض العلماء من المغرب ولا بعض العلماء عفوا كالشوكان وغيره من العلماء يرون أن المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. هناك أيضا اصطلاح عند بعض العلماء متفق على صحته، ومعنى متفق على صحته تختلف عن المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم. فعبارات القوم تختلف في تعبيرهم بكلمة المتفق عليه، فلذلك اختار ما هو ادق. بارك الله فيك. السلام عليكم. والسلام عليكم. نعم فضلت شيخ مصطفى. تفضل. ورينا تفضل. معنا سلية طلب بس ورجاء. تفضل. طلب الدعاء لجنانة النجس. الله يسكننا وياهم الفردوس ويسعدنا وياهم في الدنيا والآخرة. وطلب خاصة لابن منصور بن مبروك الزوجة الصالحة. الله يرزقك زوجة صالحة. مشيال أنا متزوج. أنا آسف ظننت أنت. لا ابن مبروك ابن منصور. إيهاب ابن مبروك ابن منصور. أيوة محمد ابن مبروك وإيهاب ابن منصور. الله يرزق الله ذرية صالحة. السؤال بس يا مولاي. ألو. تفضل. حضرتك هل رواية سماك عن عكرمة مردودة كلها؟ الأصل الأصل أنها ضعيفة إلا إذا جاءت لها إذا جاء لها شواهد أو إذا كانت تحمل متنا ليس بالمستنكر، وإلا في الأصل أنها ضعيفة. معمر وثابت ثابت الناس البناني. معمر عن ثابت. معمر ضعيف في ثابت البناني. لكن حماد قوي. أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة. نعم سيدنا. نعم حضرتك أنا شغال مدرس فرجاء خاص عايز لو سمحت حضرتك بس يكون نادر شوي ممكن إن شاء الله نجتهد بإذن الله. إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله. فأخوة يعني أتمنى ذلك والله أتمنى ذلك، لكن الدروس والأضياف يشغل هنا كثيرا. اللهم استعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وكان غرفة عمرك. وفي عمرك. الله يبارك فيك. كنت عايز أسأل حضرتك، كان عندي سيارة اشتريتها كده من واحد وخبت عليا إن فيها بعض الأعطال الكهربية. فأنا دلوقتي ببيع السيارة. طبعا لا شك ولا ريب في هذا، لا شك ولا ريب في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما بين تفرقة في النصح، وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، فلا بد من البيان وأن يكون غشا. كل الأمور واسعة، الأمور واسعة، يعني تشارك في بناء مسجد، تشارك في أي عمل بني، تشتري له مصاحف، الدنيا واسعة الحمد لله. بارك الله فيك. هذه الإخوة العزاب كثيرون، تواصلوا مع بعضكم، الله يبارك فيكم. شكرا يا أخي أحمد الشاطر، الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان خير ولا محبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا من متابع فضلتك بفضل الله، وكنت سمعت إجابة في فضلتك على سؤال استخدام البطاقات الائتمانية. طيب والسؤال؟ وكانت إجابة حضرتك أنه يجوز استخدامها في حال عدم تجاوز الفترة التي من بعدها يتم احتساب الفائدة أو احتساب الفائدة أو الفائدة الربوية. نعم. وطلعت على فتوى لمجمع الدروس الإسلامية بيحرم هذه البطاقات، استخدام هذه البطاقات لوجود فساد في العقد ومن الفائدة. كأن عفوا هذا المجمع الذي ذكرته الآن لن يستطيع الآن أن يواجب هذه الفتوى، ولا أظنه يجرؤ على ذلك. لا أظنك نقلت نقلا صحيحا، لكن عموما توقيرا لك وظنا حسنا بك، لو سلم بهذا لعطلت مصالح العالم الآن، العالم كله يتجه لبطاقات الائتمان، فعلى الذي يصدر هذه الفتوى أن يراعي أيضا حال الناس. أما وجود شرط فاسد في العقد فقد أجبناك عليه بأننا سنعتبره شرطا معطلا، ولهذا قيدنا أنك تسدد في فترة السماح حيث لا ربا، واستدللنا لك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، أيما قوم اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، أي اشترطوا شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. هذا اللي عندنا، في غير كذا أنت حر أنت معهم، لكن أنت الآن ستذهب إلى دول، أي دول كانت، دول أوروبية أو دول مسلمة، الآن لا ترى التعامل إلا بالفيزا. فالفتوى بتحريمها أمر فيه مجازفات، وأظنك تحتاج إلى مراجعتهم، مراجعة القول مرة ثانية إن كنت سمعته ولم تقرأه حتى لا توصف بالتدليس، وانظر كلامهم أيضا وانصحهم لله. ما العمل؟ حياتي متوقفة على ذلك الآن، في دول غرب كلها لا تمشي بأموال في كثير منها في مخباتك. لكن أنا وضعي قرأت الفتوى في يعني. على العموم ليسوا بمعصومين، ويمكن أفتوا بها في حال قلة استعمالها، أما الآن مع كثرة استعمالها يلزمهم إعادة النظر للتدقيق. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. سيدنا ربنا يحفظك. وإياكم. تفضل. بسأل حضرتك عن صحة حديث سيدنا أبو بكر المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدجال يخرج من الأرض بالمشرق يقال لها خرسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجن المطلقة. ولا أحتاج إلى مراجعة لهذا، لكن إن كان بإمكانك أن ترسل السند، لأن هناك رواه عن أبي أمامة الباهلي الذي وصدي ابن عجلان في كثير منهم مقال، فعلى سبيل المثال أبو عامر. تفضل. حدثنا عبد الله قال حدثنا حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي عروبة أبي التجاح عن المغيرة ابن سبيع عن عمرو ابن حريث عن أبي بكر الصديق أنه قال. لا أنت قلت أبي أمامة أول، قلت أبي أمامة ولا قلت أبي بكر؟ قلت أبو بكر. قلت أبو بكر سيدي. قلت أبي بكر. أعد السؤال السنة الثانية. السنة من المتن. لا السنة الناس عصام السنة. نعم. حدثنا عطبار قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي عروبة. السعيد أيوة. أبي سعيد سعيد ابن إيه. وبعدين؟ عن أبي التياح عن أبي عن أبي التياح عن المغيرة ابن سبيع. هذا الذي نحتاج نظر فيه المغيرة ابن سبيع عن من؟ عن عمرو بن حريث. أيوة. أبي بكر قال. نراجع بس راجع أمرين، راجع ترجمة المغيرة بن سبيع وراجع سماع عمرو بن حريث من أبي بكر، بس أحتاج مراجعة هذين الأمرين. إن كنت تصدق حديث ثاني لحد المفرد ولا لا، بس ابحث هذا، بس أنا أقول لك الآن ابحث سماع عمرو بن حريث من أبي بكر وترجمة المذكور المغيرة بن سبيع. طيب سيدنا حديث ثاني قال لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خرب. ضعيف هذا، ضعيف ضعيف. لا سيء الملكة. ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. نعم. ماشي سيدنا ربنا يحفظك. طيب. مرحبا بنتنا ودع وفقها الله. مرحبا يا أخي هاب سلمك الله. السلام عليكم. شكرا يا حسن. السلام عليكم. تفضل. نعم. المباني باللغة. المباني. عليها زكاة ولا لا؟ مباني الورث. لا ليس عليها زكاة، يعني ورثت من أبيك شقة أو منزلا ليس عليه زكاة، لكن متى يكون على المباني زكاة؟ إذا كان الشخص تاجرا للعقار وضع أمواله في العقار كتجارة فيخرج عليها زكاة عروض تجارة. على زكاة ولا؟ نعم. لو تم البيع. لو تم البيع؟ آه. ليس عليها زكاة إلا إذا مرت على الأموال سنة منذ استلامك المبلغ، إذا كان بلغ النصاب. الله يبارك فيك. نعم توجد عدة أحاديث في الصبر في أزمنة الفتن بالأريب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. تفضل. الله يعزك. أنا حضرت المهندس تعبيني لما عندي السؤال، أنا بس كلمتين كده تعبيني عزول من حضرتك. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. تفضل. والله أنا حزين، حزين لما يحدث لنا كمسلمين. وقد آل بنا الحال إلى أن نقتل ونضرب في كل مكان في العالم. لا تيأس لا تيأس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله كذلك. والله يقول ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. انتبه لا تحزن هذا الحزن ولا تكتئب هذه الكآبة. لا لا يا حبيبي نحن لسنا كذا، جاهد في سبيل الله، ابذل من مالك وجهدك لنصرة دينك وفقك الله، ما في داعي البكاء، البكاء وما يجدي البكاء ولا العويل، يجدي الاجتهاد في الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين. وإن اتخذ منا شهداء فالحمد لله، الحمد لله الحمد لله، أصحاب رسول الله ابتلوا أشد من ابتلائنا، وغيرنا قدت لهم الأخاديد وقذفوا في النار وهم ثابتون، والخليل ألقي في النار وهو يقول حسب الله ونعم الوكيل وسلم. انتبه لا لا تبكي لست في وقت بكاء تشمت فيك وفينا أعداء الله، أبدا الحمد لله فينا ما نحن فيه من سعادة البال وهدوء البال، والحمد لله مهما حل بنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك يا أخ أحمد ابن أيمن وفقك الله يا دكتور أحمد، وإن كانت الأخ أحب إلينا من الدكتور وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. بعد اذنك، انا والدي عنده 80 سنة. نعم، والدتي متوفية بقالها سنة. الله يرحمها رحمة الله وسعها. اللهم امين يا رب. ووالدي كان بيقول يا جماعة انا عاوز حد يخدمني وعاوز زوجة ليا يعني. طيب. جبنا له واحدة كويسة، بس هو بيقول لها ان انا عديك 10,000 جنيه دلوقتي و10,000 جنيه بعد عمر طويل. بس انا عندي بيت وشقة، دول ما تخصوا عيالي. وعاوز يكتب ورقة كده وهي مهر. إذا كتب هذه الأوراق قبل أن يتزوجها لا بأس، لكن بعد الزواج بها سيظلمها بهذه الطريقة. لكن إذا دخلت عليه على هذا الشرط الواضح البين وليس هي ما تاخدش حاجة بعد ما يموت، لا بعد ما يموت، بعد أن يموت لابد أن ننظر في التركة التي تركها. إن كان كتبها لشخص فهي لمن كتبت له، إن كان ما كتبها ستقسم وإن وصى 100 وصية. طيب لو هو كتب التركة دي إن وصى إلا ترث يعني، عفوا إن وصى إلا ترث إيه؟ لو كتب التركة دي قبل ما يتجوز خلاص، هي ليس لها سلطان، امرأة أجنبية ما لها أي تدخل. طيب مثلا دي ما تبقاش حيلة؟ لا خلاص، هو أي لا هي مثلا ما تبقاش حيلة؟ لا هو ما ليس لها داخل، لأن هي لا تربطها بها أي صلة. امرأة أجنبية ليس لها أن تأتي تقول افعل لي أو افعل لي، أنت مالك ومالي، ما شأنك بي؟ بس. طيب سلام. مرحبا بابنتنا عائشة، بارك الله فيك. يا أخت حزنان، الأمور طيبة الحمد لله. ولماذا تحزنون إذا أراد الله أن يتخذ من المؤمنين شهداء؟ والرسول عليه الصلاة والسلام رأى عمه حمزة وقد حل به ما حل، فصبر واحتسب. ولما أتوا خبر الثلاثة جعفر و وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة قال وما يصرون أنهم عندنا. الحمد لله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أما التعوذ بالله من الهم والحزن فلازم، عليك أن تتعوذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الإجهاد. استمروا يا محمد بن محمود في الإجابة على الأسئلة المكتوبة والصوتية على السواء، والله المستعان. امرأة دفعت مصاريف جامعة بنتها من الفوائد، ماذا تفعل؟ إذا وسع الله عليها تسدد هذه الأموال، تخرجها. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. تفضل يا شيخ. لا سمعت، عاوز أريد أحسن من عاوز. في غريب القرآن، ما رأيك أن نقول أريد أحسن من عاوز؟ إن شاء الله شمال. ماشي، تفضل. الله يبارك فيك. أريد كتاب في غريب القرآن وكتاب تفسير ميسر أبدأ به. التفسير الميسر لك عندنا نسخة هدية منه إن شاء الله، إذا زرتنا هناك بنسخة هدية بإذن الله من التفسير الميسر. إن أردت أن تشتري من عندك هنالك كتب ميسرة في هذا الباب، ككتاب الشيخ الجزائري رحمة الله تعالى عليه أيسر التفاسير، أو كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، وأيضا صنعت مختصرا صحيحا لابن كثير، صحيح تفسير ابن كثير موجود، وعندنا أيضا تفسير أخرى لك تفيدك، بارك الله فيكم. وغريب القرآن يا شيخ؟ غريب القرآن في عدة كتب في غريب القرآن، لكن فقط أريد أن أرشد إلى كتاب سالم من الفكر الأشعري وسالم من التأويلات، فأنظرني لأن أخشى أن أسمي لك بعض الكتب ككتاب ابن قتيبة أو غيره من الكتب، فما استقرأتها استقراء كاملا، فلعلي أبحث لك عن شيء في هذا. لكن كنت تقصد المعاني المفردات، صنعنا تفسيرا عفوا مصحفا عليه معاني المفردات، لك منه نسخة دي أيضا. الله يكرمك. نفس دار مكة يعني، كتاب رخيص وطيب يعني خس الثمن يعني، لكن نافع إن شاء الله. وعنك الله يا دكتور عبد المحسن، وفقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بعد إذنك. اتفضل. يعني خرج علينا شخص الأسبوع اللي فات بيقول إن قراءة القرآن في العمل حرام. حرام؟ بيقول إن قراءة القرآن في العمل ده تضيع. أنت بتاخد من وقت العمل ومفروض إنك تبدأ العمل مش عارف إيه. ما بس. القرآن في الوقت ده حرام. بس هو عفوا أغفل شيئا. هو لا أن يطلق هذا القول. لكن هو أغفل شيئا، أنك تقرأ القرآن، تقرأ القرآن في وقت فراغك، أول تترك الشغل المنوط بك وتقرأ القرآن. لا أنا بيحصل أننا بمشوري شغل مثلا أفتح المصحف. استمع، هو أغفل هذا الجزء، أغفل هذا القدر، يعني سمح للناس أن يكلم بعضهم بعضا ويشربون الشاي ويلغون في الحديث ويخوضون في الأعراض في وقت فراغهم، وجاء يحرم عليهم قراءة القرآن في وقت فراغهم. فلابد أن يضبط الفتوى، إذا كانت قراءة القرآن ستؤثر على العمل معهود إليك به الذي تتقاضى عليه أجرا، فحينئذ ألزمك أن تحلل المال الذي تقبضه، وعليك أن تعزز قراءة القرآن حينئذ إلى أن تنتهي من هذا العمل. لكن هب أن العمل استغرق ساعة من وقتك، وطول الوقت فراغ، وأنت جالس للقيل والقال، ففتحت مصحفا تقرأ لأنه ليس عندك عمل، فإذا أتاك العمل قمت به على الوجه الأكمل، ليس عليك إثم أبدا ولا تلتفت لقولي حينئذ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخنا. الحمد لله. تفضل. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. هل انكشاف ظهر المصلي أثناء الصلاة يفسد الصلاة؟ عن عمد وقصد حكم بعض العلماء بإفساده لها، لكن إن لم يكن كذلك وكشف ظهره رغما عنه فالصلاة تصح. جزاك الله خيرا شيخنا. ليس إجماعنا. السلام عليكم. الصلاة الفريضة إذا انتهى وقتها لن نصليها، صليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. وأنا جيت على سمحت، كنت عايز أسأل على لو في بعض الأطفال عندنا الحذورة ما بيلبسوش كورت يدخلوا المسجد، لأن هم بيكونوا لابسين شورت فوق الركبة قصير يعني، فأنا مش عارف أقول لهم مثلا حكم أقول لهم ادخلوا صلوا ولا ما أقولهمش. كما أمرهم. تمام يا شيخ، أنا بعد أسألك. كما أمرهم، كم أمرهم؟ كم أمرهم؟ كم أمرهم؟ كم سنة؟ هم أعمارهم في منهم مثلا تحت العشر سنين. ماذا دعهم يصلون، دعهم يصلون تحت العشر سنوات، دعهم يصلون الله يكرم. وعلمهم وعلمهم. الشيخ إبراهيم أبو طالب قبل الشيخ أسألك. الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه ومرضى المسلمين. الحالة شديدة يعني ولا خفيفة؟ إن شاء الله يعني شديدة شوي. الله يعافي من عنده، الله يعافي من عنده ومرضى المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اتصالك مؤذن بانتهاء الوقت، لكن الحمد لله اليوم الليلة باقي وقته. تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ثلاثة كلهم ضامن على الله. أسألك ما معنى لله ضرك؟ هذا وارد في حديث البخاري. أسأل عن معناه، لا أسأل. أنت رجل، أنت رجل معلم، أنت رجل معلم، فينبغي أن تعلم معنى كلمة لله ضرك قبل أن تدعو للناس بها. أنت رجل معلم، لا الوجب عليك أكثر من غيرك. نعم، هي كلمة نفس ثناء ثناء على العمل يعني لله عملك الصالح الذي تعمله. وتتضمن معنى التعجب أيضا. وفقك الله. تفضل. وأيضا الاستحسان. أحسنت. ثلاثة كلهم ضامن على الله. أكمل. من دخل بيته بسلام ومن ذهب إلى المسجد. سند في ضعف. سند في علة. الله يسلمك. فقرأت قريبا عن رجل من الأعلام علماء الحديث أنه ولد بالهند ومات عندكم. مات عندنا في مصر يعني ولا مات عندنا فيه؟ تفنوه. من العالم الله يرحمه ورحمة الله ساعة نسمع تجمده يقول أنه لقد نسيتها فذكرنا بها. ما أعرف من هو. يعني هو هندي ومات في سمنود. مات عندكم في سمنود. يقول أن أهل سمنود فعلوا أن أهل فعلوا به مثل ما فعلوا بجعفر بن راشد. سرقوه من هناك ومكث هناك حتى مات رحمه الله. الله يرحمه رحمة واسعة. عهدناك حديثا على ما ينفعك وفقك الله. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. جي سؤالي ما لم ننبك لك. سأل. لو سمحت أنا ولما لو أنا دلوقتي دفعت مصروفات وتوصل المدرسة. نعم. هل هي تكون من زكاة المال؟ لا تفعل. سلم لهم المال إذا كانوا فقراء وهم يتصرفون. وبالنسبة لما تحت الحد مصروفات المستشفى تدعي أي إن كان سلم المستحق ما له وهو أولى به. يفعل يعمل اللي هو عايزه. نعم. طب قد يكون محتاج إلى أكل وشرب. ربنا يبارك لك يا مولانا. أسألك يا مولانا إن تحس إن أنت على الصدقة بس. ها؟ تحس إن أنت على الصدقة. حاضر. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا مولانا. وجزاك الله مثلا. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. قل حكم قطرات الدم النازل بعد الطهر بأسبوع بسبب لولب وقرحة لا اعتبار لها. تغسلها المرأة وتصلي فليست بدماء حيض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس في حاجة اسمها بلابون كاش يا موبايل معروف يا عليها مبلغ المال مثلا معايا في واحد يقول لي ان انا بعت له المبلغ ده ويبعت عليه العمله بتاعته مش عارف حرمانيه ولا العموله. انت بتعمل ايه بالضبط؟ انت مجرد طرد ياخد المبلغ ده بتقول طبعا لو رحت الشركه بتاعت الرجوله وكده بتدفع عموله لواحد في المال تدفع المبلغ اللي انت بتبعته لحد تمام يعني 1000 على 10 جنيه. يعني أنت إذا ذهبت إلى شركة الفودافون أيوة. كي ترسل مبلغا منك لزيد من الناس تأخذ أجرة النقل الشركة المحددة. أيوة تأخذ أجرة النقل يعني أيوة. فواحد بيقول لك أرسلها لي من محفظتك أنت أيوة. كقرض منك له مش كده؟ تمام. وخذ أجرة النقل أن تأخذها كما هي ولتأخذ زيادة. رجال المبلغ طبعا عليه العمولة. ايوه بس المسألة السؤال يعني لا عفوا يعني أنت إذا أرسلتان من محفظتك لهم تكلفك شيئا؟ أنا بسألك أنت إذا أرسلت لزيد أرسلتي مثلا 1000 جنيه على البودفون، أنت نفسك تغرم شيئا كأجرة دفع على الأجهزة يعني ولا إيه؟ لا تغرم أي شيء، إذا لا يجوز لك، لأن القرض جرى نفعا، كل قرض جرى نفعا فوريبة. السلام عليكم. الجواب هذا يجيب عليه عبد الرحمن، يقول هل هناك عليك ساعة لا بركات تصدق؟ الحمد لله. تعبير صاحب قلتك احنا عايزين نصيحة، احنا عايزين اقف القوم في بالنسبة لجهاز العروسة، عندنا سفر بيجيبوا حاجات كتير جدا. القائمة عندكم كم في بلدكم؟ لا القائمة عندنا كبيرة هنا، احنا عندنا الجواز لما نصبها ليس بيه. طب ما كل حاجة لما نصبها ليس بيه في هذا. بسأل سؤالي محدد، كم قائمة عندكم لعلة؟ هو المنصور ولا يعني؟ لا المتوسط. المتوسط متوسط ممكن 500,000 600,000. المتوسط 500,000 600,000 المتوسط. طيب أنا ببني على شيء فقط، يعني المتوسط عندكم في قائمة الأساس 500,000. نعم أيوه تقريبا يعني. أيوه أنا بسأل لماذا، لأن أحب أبين لغير المصريين النظام في مصر. النظام في مصر في الغالب صداق المرأة يكون جزء منه عيني وجزء منه نقدي، فيأتيها بالذهب يعتبر نقدا ويكتب على نفسه مؤخرا، وبعد ذلك أثاث البيت مشترك بين الزوجة والزوج، الزوجة تشتري أدوات المطبخ والزوج يشتري سائر الأدوات، وكل هذا يكتب كقائمة صداق للمرأة، فتصل إلى 500,000 و600,000 في القرى. أحببت فقط أن أبين لبعض الناس هذا العلة من العلل. تفضل. بس إحنا عايزين لما بيجيبوا الحاجة وهم مش محتاجينها. ما هم لازم السفه كما تفضلت، خاصة النيش. ما ذاك من الجلاب خشبي ثمنه غالي وتنفي بكبيات وكؤوس ودوارق ليس لها كبير فائدة، فأتونا بأشياء كثيرة. بيموتوا والحاجة لسه موجودة يعني. العريس والعروسة ممكن يتوفوا بعد عمر طويل ولا قصير والحاجة موجودة برضه. يلا يا نملي جزاك الله خير، يسر الله على من يسر على المسلمين. يسر الله على من يسر على المسلمين. السلام عليكم يا جلال. أيوه مشاهد. استوصي بأمك خيرا يا جلال. على رأسنا تحت رجليه. استوصي بزوجتك خيرا. وعلى الآخر. على الآخر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الغلو والسفة لا أكلمك حسب معذرة. الغلو والسفة لا يجوز. تفضل يا سائلي. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك شيخ، في حاجة زي معونة من البنك اسمها حساب مدين. عمولة من البنك اسمها حساب مدين. حساب مدين. إن هو بيديني مبلغ من المال، وليكن مثلا هنقول 500,000 عشان اشتري بيه مواد خام او بضاعة. تمام. وعلى ان هو هياخد مني رسوم ادارية شهريا 3000 جنيه مثلا او 1500، هي طبعا ليست فائدة مقارنة بالمبلغ. ما عندي دخل بالقلة. بس عفوا القول بأنها رسوم إدارية، اجتهادك في التشخيص أو منصوص عليها في العقد أنها رسوم إدارية؟ اجتهادي في التشخيص. لا نريد اجتهادك، نريد المنصوص عليه في العقد. طيب هو اللي معروض دلوقتي ان هو بيديني المبلغ اشتري بيه مواد خام، والمبلغ ده كانه بيبقى ليا حساب جوه البنك، انا مش باخده باخده ليا، مش بيبقى ملكي. انا فاهم لا يسلم اشغلها واخد بيها كمساعده من الدوله، يعني ان انا ايه اشتغل بيها واعمل بيها بس وبعد فتره ينفع اقول له لا خد ايه فلوس. بس في سؤال انتبه. حلال ولا حرام؟ ده سؤال. انتبه بس اولا وصفك للمبلغ بانه رسوم اداريه اجتهاد منك كما تفضلت، وارجوك ان تحرر هذا لانه منصوص على انه فائده ربويه، هذا شيء. شيء ثاني الذي الفت نظرك اليه، هل تدفع انت ضرائب على هذا المبلغ او لا تدفع؟ لا ادفع ضرائب على المبيعات طبعا. ايوه انت تدفع ضرائب عليه، يعني بتاخذ منهم وتلزم بان تدفع ضرائب عليه. صح كده؟ فده مشكله ثانيه. ثالثا هل تلزم بالتامين على العماله التي ستشتغل في هذا المبلغ ام لا؟ بمعنى يا شيخ يعني المبلغ انت هم لن يعطوك فلوس الا عندك مشروع. تمام. المشروع هذا لازم تجيب له موظفين لاداره العمل. تمام. ولازم تؤمن على العمل، لازم تدفع ضرائب للمشروع. تمام. فكان يعطيك باليمين وياخذ بالشمال. تمام. بس بفضلا عن المنصوص اصلا ان 3% فوائد سنويه، ولا يعطيك المال في يدك، انما يلزمك بان تشتري من الهيئه، بان تشتري بهذا المبلغ والفلوس لك. ايوه الفلوس لا تاخذ لك انما تاخذ الموردين. طيب كل ده في خلل شرعي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال خاص بي. تفضلي. في اختي متزوجه وزوجها مؤخر معايا في معاملته معايا، بيعملها معامله غلطه شويه، يعني يركز انه مثلا يقرب منها يتكلم معاها، هو على طول في حاله، يعني هو مثلا كان النهاية يعني معروف هذه الصفة لبعض الأزواج، ترك زوجته يعني لا يليها تماما. والسؤال؟ السؤال لا أنا تعبت نفسيا من المعاملة دي. طيب تعبت طيب. طبطب عليا، مش راضي يطبطب عليكي. والسؤال؟ السؤال ايه اعمل ايه؟ انا بعطي وقت معاك. ادعي ربنا وذكري بالله، قولي له ان لأهلك عليك حقا، أدي لنا حقوقنا. دايما يقولي انت عقلك صغير، انت تافهه، انت انا مش مقصر معاك في حاجه. اقول له انت شايف ان انا مش مقصر معايا، بس انا محتاجينك. ما عندي والله الا ما ذكرت. ليه هو دايما بينفر مني مع ان انا بتمنى له كل خير وبتوصل ليه كل خير؟ خلاص ما تفضحيش في بقى، خلاص الان لا تفضحي فيه اكثر من كده. ذكريه بالله. السلام عليكم. بهذا القدر أجتدي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

احفظنا وبلادنا والمسلمين والمسلمات من كل مكروه وسوء، ووفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك الكريم وبسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من نفس لا تشبع، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع. ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. احفظ يا ربنا بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وألف بين قلوب المؤمنين يا رب، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك الأمين عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.